نماذج غريبة جدا يا سيد عزة. وبعدين تسمح لي بسجارة من فضلك؟ تفضل. شكرا. اولع لك كمان. وبعدين بعد الحكاية دي بكم يوم كنت فايت على البنك اخلص شوية شغل. ما قلت ليش يا سيد عزت هو حضرتك بتشتغل في ايه؟ كوميسيونجي. كوميسيونجي فندم، كوميسيونجي. كمل يا سيد عزت. وانا في البنك واقف طابور مستني دوري لمحتها دخلة. مين دي؟ خيري، الست اللي وصلتها لغاية بيتها بالتاكسي. كان فات قد ايه من ساعة الحكاية دي؟ فات كده حوالي جمعتين. لمحتها داخل البنك وبعدين؟ شفتها انا واقفة عمالة بتتلفت يمين وشمال، حبيت اتنزل لها عن دوري في الطابور، اعتذرت وقالت لي انها رايحة على شباك تاني. شباك تاني؟ شباك ايه؟ اصلا انا كنت واقف على شباك الكمبيالات، هي راحت على شباك الحسابات الجارية. وطبعا عرفت من كده ان لها حساب في البنك. جد بالصدفة. انا شخصيا ما بذلتش اي مجهود علشان اعرف الحكايه دي. اقدر اسالك سؤال بسيط يا سيد عزت؟ اتفضل يا سيد رشدي، اتفضل. تقدر تقول لي حالتك الماليه نوعها ايه؟ سيادتك عارف الكوميسيون دي بيشتغل بمجهود الفردي. يعني ما عندكش راس مال؟ لا انا مجرد وسيط بين تاجر الجمله وتاجر القطاعي. وعشان كده قررت ساعه ما لمحت خيريه في البنك انك توطد علاقتك بيها. الحقيقة الموضوع ده برضو انا ما بذلتش فيه اي مجهود. ليه بقى؟ لانها لما شافتني في البنك سألتني فقلت لها، فعرفت اني ليا دراية بالسوق وبالمسائل المالية. عايز تفهمني انها هي اللي عرضت عليك انك تتولى ادارة شؤونها المالية؟ فعلا فعلا هو ده اللي حصل بالضبط. ازاي؟ انا عاوز اعرف شوية تفاصيل. يعني كنت بحصل لها ايجارات العمارات بتوعها وبنظم لها حساباتها وحاجات بالشكل ده. وطبعا انقطعت للشغلانة الجديدة وسبت شغلانتك الاولانية. الحقيقة ما كانش عندي وقت علشان شغل الاولاني يا فندم، الشغلانة الجديدة اخدت كل وقتي واهتمامي. والعلاقة بينك وبين خيرية كان شكلها ايه؟ ابدا، علاقة موظف وصاحبة اعمال. ما كانش فيه علاقة من نوع آخر؟ الحقيقة يا فندم أنا رغم فارق السن اللي كان بيني وبين خيرية إلا أني أعترف قدامك دلوقتي أني حبيتها. حبيتها؟ غريبة. غريبة؟ غريبة ليه يا فندم؟ غريبة إن واحد في سنك ومظهرك وأي فتاة من سنك تتمناه يحب واحدة في سن والدته. في الواقع يا فندم أنا طفولتي كانت في منتهى التعاسة، أمي ماتت وأنا طفل عندي 3 سنين، عشت محروم من حنان الأم، وعلشان كده لما حسيت من نخلة خيرية بالعطف عليا ما قدرتش أقاوم. ما قدرتش تقاوم إغراءها ولا إغراء فلوسها؟ أرجوك تصدقني يا أستاذ رشدي، أرجوك تصدقني لو قلتلك إن حب الخيرية كأم كان مجرد من كل دوافع مادية. إزاي الكلام ده؟ فصل لي الحته دي شويه. اقول لسيادتك روحي افتحي شوفي مين يا سعديه. لازم في عزت، يعني مين بيجي لنا غيره يا بنت؟ روحي افتحي واسري لساني. حاضر حاضر يا ستي حاضر. خيرين؟ مساء الخير. انا اتاخرت عليك شوي، اصلي كنت بلف في كل الدكاكين لغايه ما لقيت لك طلباتك. فيك الخير يا عزه، وانا ليا مين غيرك. سعديه. يا سعديه. نعم. مين؟ روح اعمل لي فنجان شاي. شاي ايه يا عزه؟ انت ناسي انك هتتعشى عندنا الليله؟ يوه هو كل يوم يا ستي؟ ده انا اتهديت من غسيل الاطباق. مالها وملك البت دي؟ سعديه. اصلي سعدية دي بقى أصلها تحب تهزر. شوف بقى شوفي. علشان سعدية تعرف قد ايه انا بعزها، شوفي شوفي جبت لها ايه معايا. اللي يفرقوا العويل يسفوا. الله. عن اذنكم

مش قادر ألاقي تفسير واحد لموقف إلهام منك. على العموم الموضوع ده بتاعك أنت، دي مسألة شخصية ومليش إني أتدخل فيها. أنا سألتك بس بدافع الفضول. وهو معقول بعد كده يا أستاذ رشدي؟ معقول بعد اللي عملته إلهام؟ معقول إن أنا أرجع لها تاني؟ مش ممكن، مع إني كنت بحبها وما زلت بحبها. ربنا معاك يا عزت، على العموم أنا تحت أمرك دايما، مكتبي مفتوح لك في أي وقت. تشكر أوي يا أستاذ. الأستاذ رشدي جاه يا أمل؟ لسه ما وصل، إنما هو قال إنه جايز يرجع بعد الظهر. مش جايز، ده لازم يرجع، لأن جايب له نسخة من كتابه الجديد. شوفي أمال، شوفي شوفي الغلاف. يا سلام، وأخيرا الكتاب كمل. فاكر أستاذ استهدف كتابته إمتى؟ فاكر، ولولا القضية بتاعة عزة كان خلص من زمان. قصدك عزة بيه؟ عزة بيه؟ هو خلاص بقى بيه؟ طبعا، أنت ناسي إن بعد ما اتحكم له بالبراءة استلم الأملاك والفلوس اللي في البنك. قصدك تقولي أملاك خيرية وفلوسها؟ المهم النهاردة الصبح شفته في الشارع بقى حاجة تانية، شياكة ايه وواجهة ايه، تصور كان راكب في حتة دين عربية طولها يمكن 5 متر. طبعا، وعلى رأي المثل نال الكنزي للنزهي. حظوظ واسم. ما كملت لك، كانت قاعدة جنبي منه في العربية حتة سنيورة. يا عيني سنيورة؟ قصدك على إلهام؟ إلهام؟ إلهام مين؟ بقول لك سنيورة تقول لي إلهام؟ وأنا خلاص مش عارفة إلهام. غريبة، وعلى إيه غريبة؟ هي بعد اللي عملته فيه في المحكمة معقول إنه يرجع لها تاني؟ دي كانت عايزة تخلص عليه. الحقيقة كله يرجع للأستاذ رشدي لولا. مساء الخير. مساء الخير يا أمال. واقفين منسجمين يعني، بتقولوا ايه؟ لا ولا حاجه، دي امال كانت لسه بتحكي لي شافت عزت النهارده. عزت؟ عزت بتاع القضيه اياها. امال بتقول ان بقى حاجه تانيه خالص، ويظهر والله اعلم انه ساب الهام. طبعا يا سيد فتح، وانت عايز يرجع لها تاني بعد اللي عملته فيه؟ استاذ رشدي الحاني يا استاذ رشدي. مالك يا امال؟ مالك؟ كلمني. الحاني يا استاذ رشدي، الهام مغمى عليها في مكتبي بره. مغمى عليها؟ ايه اللي جابها هنا؟ الحقيها، الحقيها بالكولونيا بسرعه، الحقيها بالكولونيا. الهام، الهام اصحى يا الهام. انت في مكتبي، انا رشدي الهام، رشدي. رشدي، الحمد لله الحمد لله اللي لقيتك قبل ما اموت. في ايه الهام؟ حصل ايه؟ اتكلمي. انا قتلت عزت. قتلت عزت. قتلت عزت؟ ازاي؟ احكي لي. الجبان يتخلى عني بعد كل اللي عملته. طولي بالك، اهدي شوية. اسمعي يا الهام، اي واحد في مكان عزت كان لازم يعمل كده. عندك حق، عندك حق يا استاذ رشدي، اصلك ما تعرفش الحقيقة. بتقولي ايه؟ الحقيقة؟ حقيقتي. انت فاكر الست اللي قابلتها في حارة العطوف وسلمتك أذنة الجوابات؟ جوابات غرامية شامم ريحتها، جوابات معطرة. افتح اول جواب وراه، كل كلمة فيها هتفيدك في القضية. معقول مش معقول انت تعملي كده؟ كنا متفقين على كده انا وعزت، ورسمنا الخطة سوا، وكل واحد مننا لعب دوره. استنى لغاية ما خيرية كتبت له كل املاكها وخلص منها، وكان عليا ان انا العب دوري بعد كده علشان انقذه من حبل المجنون. عملت لعبة الجوابات ونجحت. لكن وشك كان مشوه خالص ساعة ما قابلتيني في حارة العطور. انت ناسي ان انا كنت ممثلة وعندي فكرة عن التنكر والمكياج. فعلا كنت ناسي. طيب حكاية الجوابات وعرفناها، لكن اقوالك في التحقيق وموقفك في المحكمة كان برضو جزء من الخطة؟ كانت خطتي في انقاذ عزت تتلخص اني اقف ضده بعنف، لاني لو كنت شهدت لمصلحته المحكمة عمرها ما كانت هتاخد بشهادتي، لانهم عارفين ان انا بحب عزت، وبطبيعة الحال لازم اشهد في مصلحته. انما انا درست نفسية الرأي العام ورسمت خطتي على هذا الاساس، وشفت ان كل ما كانت شهادتي ضد عزت بتاخد طابع العنف، الناس كلها هتعطف عليه، ولما يشوفوا الانسان اللي بتحبه اتنكرت له ووقفت ضده هيوقفوا بعواطفهم معاه، وده اللي حصل فعلا ده اللي حصل. طيب سامي اللي انت كتبتي له الجوابات، سامي ده شخص وهمي، مفيش في حياتي حد اسمه سامي، اللي في حياتي راجل واحد بس هو جوزي. قصدك على الراجل اللي قلتيلي انه في المستشفى بقاله 5 سنين؟ وده كمان كان جزء من خطتي اني اقولك كده. الحقيقة ان عزت هو اللي كان جوزي الحقيقي. انا مش مصدق، مستحيل، مش ممكن، انا مش قادر اصدق. لازم تصدقني يا استاذ رشدي، لاني بقولك الحقيقة دلوقتي. انا عملت كده لاني بحب عزت. بتحب عزت؟ طيب وقتلتيه ليه لما انت بتحبيه؟ قتلته لانه خان اتفاقنا، اتنكر لكل اللي انا عملته عشان نسي اني عرضت نفسي للمهانة وللذل علشان انقذه. نسي كل ده، ولما ملك كل شيء طردني وراح الجوب واحدة تانية. انا انتقمت لنفسي وحرمته كل حاجة، حتى من حياته. الهام يا سيد فتح الله، ايوه يا استاذ رشدي، اطلب لي الدكتور حالا من فضلك. الله، سيدي الهام، مالها الهام؟ الله، سيبها يا اخي انت وروح شوف الدكتور. مالوش لزوم الدكتور يا استاذ رشدي، هيجي يعمل ايه؟ دي خلاص البقيه في حياتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.